لأنه بابد ومع الإيمان من التقوى. وبهذا يرتب الله سبحانه وتعالى الثواب على الإيمان والعمل الصالح الذي هو التقوى. ومجرد العقيدة لا تنجي الإنسان من عذاب النار حتى يكون معها عمل صالح. ولهذا صحيح أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. فهذا لا بد من العمل الصالح. بل لا يمكن أن تكون العقيدة صحيحة إلا بعمل صالح. هنا يقول الله اتقوا فوقهم يوم القيامة. ولم يقل أحسن حالا منه بل فوقهم استدلال العلو الفارق العظيم بينهم. فوقهم في المكان وفوقهم في النعيم. فوقهم في المكان لأن هؤلاء في الجنة في أعلى عليين وهؤلاء في سكين في أسفل السافلين. وفوقهم من حيث النعيم فإن هؤلاء أعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأولئك أعد لهم من الإهانة ما لا يتصوره الإنسان. لو لم يكن من إهانتهم إلا قول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. بعد ما يدعون يتضرعون الله بالدعاء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يتضرعون في الله عز وجل بالدعاء. وكان الجواب جواب الرب الرحيم الغفور اخسأوا فيها. وكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية. البشر يقول انك نخفى لا تتكلم لكن ربنا يكلم أليس كذلك؟ لكن رب يخطأ فيها أمر كوني ولا تكلمون. ما يبقى لهم أمل ولا رجع. يتوسطون بالشفعاء يا مالك ليقضي علينا ربك ينفع. الجواب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ما فاتن. إذا صدق قول الله عز وجل أو تبين وجه قول الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة رتبة ومكانا. وكما تعلمون أن الجنات درجات نسأل الله أن يهب لنا ولكم أعلاها. هذه الجنات أعضاها الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن ما فوقه شيء من فضل. وهذه بركة إن المنافقين في الدرجات هم النار. وقوله يوم القيامة المراد بالقيامة هي يوم الحساب. وسمي بيوم القيامة لثلاثة أمور ذكرناها في مثلا ولعل عندكم منها علما. نعم نعم. لأن الناس يقومون من قبورهم برب العالمين كفاة عراة غلا ويقفون ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى فيه يوما يجعل الوجدان شيبا السماء منفطر به. ثانيا يقام العدل حتى إنه يخفف للشاف قرن عاصم الجلح من الشاف القرن. ويقام إيش الأشهاد كما قال الله أرى ويما يقوم الأشهاد. الأشهاد المين من الملائكة وتوابك من بني آدم بعضهم على بعض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بل من الجوارح والجنود يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم حتى الجنود تشهد وقالوا جلودهم من خير ما قال والله يرزق من يشاء ذلك يرزق من يعطي. وقالوا الحساب أي غير يعني سبحانه وتعالى كرمه لا ينتهي.

بمرة واحدة يقول والله ما احنا تعطينا النفس إلا كانت بيعطينا مالك كده شبوه يقول فرم. إذن يرزق دار حساب أي بغير محاسبة أي ما يطلب يعني معاوضة. وإن كان واجبا علينا أن نشكر الله على هذه النعم لكن عز وجل نعمه أكثر لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكنا ضائعين. والله يرزق من يشاء دار حساب. طيب فقلنا في الفوائد ولا نمشي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على حديكم كل هذا رحمه الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من فوائد الآية الكريمة تقسيم الناس إلى قسمين. القسم الأول طبع ومن الناس يعجبك قوله والقسم الثاني هذا ومن الناس من يشري نفسه. ومن فوائدها بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور يجعلها مكان إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده. ومن فوائد الآية الكريمة فضل من باع نفسه لله بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها الإشارة إلى إخلاص النية. من أين تؤخذ؟ ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها إثبات الرضا لله بقوله مرضات. والرضا كما قدم لنا صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته. وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل يحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته أو إرادة الثواب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجود تقديم مرضاة الله على النفس. وجوبه ولا جوابه؟ من أين نأخذ الوجوب؟ اللي أخذناها جواب الطاهر ها؟ لا أنا بالآية من الآية يؤخذ منها ما هو جواب فقط أيضا استحباب تقديم مرضاة الله على النفس لأن الله تعالى ذكر ذلك في مقام إيش المدح والثناء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله بقوله والله رؤوف بالعباد. والرأفة هي أرق الرحمة يعني رحمة خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم رأفة الله عز وجل بقوله بالعباد. هذا إذا كان العباد بالمعنى الآن. أما إذا قلناه في معنى الخاص فلا يستفاد منها ذلك. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السن كافة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا لأن هذا نجاء تشريف وتكريم. ومن فوائده من فوائدها أن الإيمان مقتضى لامتثال الأمر لأن الله صدره

حيث ظنوا أن المسألة مسألة فكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مثلا من مسألة فكر فنقول والله هم لهم فكرهم ولا يفكرون، هذا الدين تعبدنا به الخالق وحده فسمعنا وأطعنا وسمعوا وعصوا، وحينئذ نقول لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم. طيب، واستفاد من هذه الكلمة شدة عداوة الشيطان لبني آدم، إنه لكم عدو مبين. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير، إذ أن عدوك يسره مساءتك ويغمه سرور، ما يمكن أن يأمرك بخير أبدا. ولهذا قال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما هو مجرد خبر فقط. نعم، يأمر بخير الاستدراك، ما يمكن، لا ما هو الاستدعاء، هذه الحكمة من الله عز وجل، قل له ما أمره بخير نفسه، لكن لما خاف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو رفع الرسول افترح أو ربما له شيء أكبر، فدله على ما فيه حق. طيب، ثم قال فإن زللتم. طيب، ويستفاد من هذه الكريمة أيضا، يستفاد من هذه الكريمة قرن الحكم بعللها، قرن الحكم بعللها من أين تؤخذ؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل إنه لكم عدو مبين. ويستفاد من فائدة متبرعة على هذا أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن

معناها عظمة هذا اليوم، وليس معناه امتداد 50 سنة بيان عظمة هذا اليوم وراغم هذا الحديث. هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن تعريبه من أوله إلى آخره، لكن لما قلت حتى يقضى بين العباد وقلنا إنه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول أصحاب الجنة والحور المستقرة واصل المقيدة، نعم تبين أن عذابه إلى نصف اليوم وما أطوله 25 سنة. نعم نواجد هذا من هذه الآية من الله تعالى يكون الإسلام في بعض الناس. نعم قلت أن الإنسان الآية تكون الإسلام على حسب أن هذا الأمر يكون في بعض الناس. لا ما أقول ما هو بسرعة لها تفرنا في القرطان. نعم اليوم عند الله من يوم القيامة يوم القيامة ظهر 50 سنة. نعم اي مرضح 50 سنة. قال ومن ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية بيان كثرة في نعم الله على بني إسرائيل وقوله كم آتيناهم من آية بينة، ومن فوائدها تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله وتوبيخهم، لأن مراد السؤال هنا سؤال السلام هو سؤال توبيخ سؤال توبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل بقوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، ومنها إثبات شدة العقاب من الله بقوله فإن الله شديد العقاب. والعقاب في موضعه محمود. نعم فالمأمور به فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلون ولا تأخذكم بهما رفض من الله. الرجل عقوبة، نعم عقوبة ايش يسمونها متأخرين إعدام، وهذا غلط. عقوبة قتل، الفرق بين القتل والإعدام. إذا قتلنا واحد هل نحن أعدمناه؟ لا، جسم باقي. لكن ما وصلنا به لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية. فمثلا يجوز لنا أن نخبر بأن الله متكلم، يجوز نسميه ما نسميه، يجوز أن يقول إن الله مريد ولا لا نخبر أنه مريد ولا ولا نسميه. ولهذا قد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعد وأن عذابي هو العذاب الأليم. فشدة العقاب شديد العقاب، الحقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل. العقاب هو الله شديد العقاب، شدة في عقابي، شدة في عقابي، لكن الغفور الرحيم من أسمائه كما في آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم الآن في ضابط إطلاق الأسماء والصفات على الله عز وجل. نعم فإنه الضابط للإخبار عن الله عز وجل. نعم الضابط والإخبار عن الله أنك تخبر عن الله بكل ما كل صفة اتصف الله بها، كل صفة اتصف الله بها تخبر بها عنه، لكن إن كانت مطلقة فمطلقة وإن كانت مقيدة فمقيدة. هناك أشياء ما يصح الإخبار بها عن الله لأنها لا تليق به، كالنائم مثلا

خبر كان مبشرين وشرابها حال من القاعد أو من الفجر من الفاعل يعني الله هو المبشر لا لا من المفعول به لما جمع وقوله من قوله النبيين وبعث الله النبيين وقوله وأنزل معهم الكتاب الكتاب هنا ايش مفرد يراد به الجنس فيعم كل كتاب طيب اعراب مفعول انزل طيب قوله بالحق الباء مصاحبه قوله ليحكم الضمير يعود على ايش على الكتاب على النبيين على الله نعم طيب نشوف الآن فبعث الله النبيين مبشرين ونذير وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب ليحكم أي هو الله يعني الحكم إليه أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وصيفة الحكم أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب ولكن هنا فيه إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أو كل فرد منهم كل فرد منهم لماذا الله طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الذين شرابه الذين فاعل اختلف يعني الاستثناء هنا مفرد نعم وقوله من بعد ما جاءت إلا لم يأتوا من بعد إلا لم يأتوا من بعد إلا لم يأتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قوله من بعد ما جاءتهم ايش متعلق به ثبوتهم لا لانه يفسد المعنى لكن المتعلق بقوله وما اختلف يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم الا الذين اوتوه نعم بغيا شرابا مفعول مفعول لاجله وبقية الآية فهم الواضح يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أمة هنا بمعنى طائفة وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد ما هذا الدين الواحد هو دين الإسلام دين الإسلام لأن هذا النبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك ثم بعد مدة من الزمن وكبر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل فبعث الله الرسل ثم تقدم لنا أنها تأتي على كم عصر أربعة خمسة طيب نعد الآن أمة بمعنى طائفة مثال هذه الآية أمة بمعنى إمام إن إبراهيم كان أمة طيب أمة بمعنى زمن وروى الذكر بعد أمة أي بعد زمن هذه ثلاثة الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب الخامس متعب السبيل كيف مثل ها؟ إيه لا ما طائفة. الخامس وين يحسن؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربعة. من أي؟ من أنا جيل الأمة الطائفة منها العجل مثل مثل إذا كان مرابع إلى إلى أمة إذن نعم لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن إلى زمن أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن مثل الذكرى بعض أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين خمسة من عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونه أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، واستدلوا لذلك وقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه وقوله يحكم الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية، وعلى كل حال ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فطورها قصة. ونرير هذا مما يعينه السياق، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، هل المريض والمسافر عليه العدة ولو صام؟ لا، إذن لا بد أن نقدر فأكثر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجبهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين بالهمس، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل، لقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم هناك فرق، والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح. ولو لم يكن فرق فكان أول الرسل من آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به نفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور.

هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون شو يقولون الناس؟ يرجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام، فالمسألة هي هي لا فرق. نعم مبشرين ومنذرين. نعم نعم. البعض يعترض عليهم بأن المؤمن يعني الدعاء يبلغون، ولهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء عند الله عز وجل. لا يعني فقد الوحي، فقد الوحي. بس الدعاء يبلغون إيه؟ الأنبياء على هذا التعريف على هذا الفرق. نعم لا يبلغون. نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصل كمال العبادة بامتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حليما للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم. لا هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب، يعني قال من رسول كما نقول قمران والغمران. الدليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن رسول الله طالع أن رسول طالع أنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح، الله تعالى كلمه وأمره ونهاه، وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فلماذا يتعبد؟ العبادة ما تلبس العقل، لا بد فيها من وحي. أشوف أيضا لو قلنا النصارى بدل المسيحيين يقولون النصارى نعم نحن نصارى لا أصبح نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معنى جمع ناصر، لا لكن نسبة لهذا. بعض المدين تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد عليه، أمر عليه بشرع وأمر بالجهاد عليه، هذا غير صحيح. لا لا مو صحيح، لأن بعض الرسل أمر بالجهاد وبعضهم ما أمر بالجهاد. نعم. وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهذا ما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس. أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء المبشرون بالعباء. نعم الشيخ مصر للروابط يطلق عليهم جحفلين جحفلين إذا جحفر على كل حال، كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو محارف له فإن مصطفى هو الكاذب. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه مراد به الجنس، يعني جنس الكتاب. وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق